الأصلية 100 و1000 من الأعداد الأصلية. قلنا الأعداد تنقسم إلى قسمين، أعداد أصلية وأعداد متفرعة. أصلية إلى 10 ومن 11 إلى 19، هذه من الفرعيات. نعم. ومئة والألف من الأصول. نعم. طيب. قوله 100 وألف. أي وتقول ما 100 وألف. ما نقول ألف. ألف. نعم. 100 وألف. أي وتقول 100 وألف. ومئتان وألفان. وتقول 100 وألف هذه أصلية. تفريع على المئتان، على المئة نقول 200 ثم 300 و400 هكذا، هذه فرعية لأنها مركبة من الأعداد الأصلية. أيضا ألف أصل من الأعداد الأصلية، وتقول في تثنية ألفان ثم تقول 3000 و4000 إلى آخره. من إيش هذه؟ من الأعداد الفرعية، لأنها مركبة من الألف الذي هو الأصل، الأصل من ومن 3 و4 هذه أيضا هذه فروع، كلها فروع. نعم. ومئتان وألفان في المذكر والمؤنث جميعا. تقول عندي ألفان من النسوة وألفان من الرجال، لا فرق. نعم. ومئتان من النسوة ومئتان من الرجال. نعم. تقول عندي ألفان من الشياة وألفان من الدنانير أو من الإبل مثلا، لا فرق. يعني الألف والألفان يستوي فيه المذكر والمؤنث. يعني قوله والمميز. أي أكمل هذا بداية كلام. أي ومميز الأعداد على ضربين. ومميز يعني تمييز الأعداد. طبعا إحنا عندنا تمييز نسبة وتمييز مقدار. المقادير مثل الأعداد، مثل المذروع والمكيل، تمييز مكيل وموزون ونسبة وأعداد ومقدرات هذه. وعندنا تمييز عدد. تمييز عدد هو الآن الذي نحن فيه، لأنه تقدم بحث التمييز فيما تقدم المستثنى والتمييز والاستثناء والمستثنى نتقدم. لكن هنا هذا التمييز هنا خاص بتمييز الأعداد. الأعداد تمييزها يختلف. مثلا 1 و2 لا تمييز لهما اكتفاء بذكرهما. تقول عندي 1 أو 2، ولا تقول عندي 1 كتاب أو 2 كتاب، ما تقوله، لأنه ما في داعي للتمييز، لأنه يكفي ذكر الواحد أنه واحد، لا أكثر ولا أقل. كذلك 2. لكن من التمييز من 3 إلى 10 هذا يذكر في المؤنث ويؤنث في المذكر كما سيأتي، وهو مجرور، مجموع مجرور. يعني عندي 3 رجال و3 نسوة ومجموع أيضا مجرور مجموع من 3 إلى 10. من 11 إلى 19 مميزها منصوب مفرد، وكذلك من 20 إلى 99 أيضا منصوب مفرد، يعني ليس مثنى. مميز 100 والألف مجرور، مجرور مفرد. تقول عندي 100 كتاب أو 1000 كتاب، ولا تقول كتب. نعم. إلى آخر. شوف الآن أنا. ومميز الأعداد على ضربين، مجرور ومنصوب. إما مجرور وإما منصوب. المجرور إلى 10 ومميز 100 والألف، والمنصوب من 11 إلى 99. نعم. فالمجرور أي فالمميز المجرور على ضربين أيضا. أيوة. الضرب الأول مفرد. يستعمل مفرد ومميز 100 والألف. نعم. أي مميز مجرور مفرد. أيوة. وهو مميز 100 والألف. ما يجوز تقول 100 رجال أو 1000 رجال أو ما تقول، تقول بالإفراد رجل. نحو 100 درهم. نعم. و1000 دينار. وإنما كان مميزهما مجرورا. ليش مجرور؟ نعم. لإضافتهما إليه. قال بسبب الإضافة، لأنه شوف مئة منون، إذا أضفتها إلى قلت مئة كتاب ذهب التنوين. لماذا ذهب التنوين؟ ذهب بسبب الإضافة، لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان. إذن سبب الجر إيش؟ هو الإضافة. نعم. لأن الجر إما أن يكون بالحرف أو يكون بالإضافة، ولا ثالث له. يعني وكما قال السيوطي، والجر بالحرف أو الإضافة وردد على من زعم خلافه. يعني منهم من قال أن الجر هناك يسموه جر التبعية، إذا مررت برجل مسكين، هل هاي مسكين هذا جر لأنه تابع للرجل، لكن هذا ما يصير، لأنه رأيت رجلا مسكينا أيضا مسكينا تابع ولم يجر. إذن الجر إما إيش؟ إما بالحرف، حرف الجر مثلا المال لزيد مثلا مررت بزيد، وإما أن يكون بالإضافة مثل غلام زيد ومئة كتاب مثلا، على أن بعضهم مثل ابن مالك وينسب هذا لسيبويه أيضا، أن الجر لا يكون إلا بالحرف، إما ظاهرا وإما مقدر. فالجر بالحرف الظاهر غلام زيد، غلام لزيد، غلام لزيد مررت بزيد. والجر بال يعني احنا نقول الجر بحرف جر ظاهر، والجر بحرف جر مقدر غلام زيد بدون لام، لأنه هذا غلام زيد أصله غلام لزيد، فحذف اللام الذي هو لام الملك يعني الذي هو حرف جر. نعم. وأضيف، لكن هو الجر في الواقع بحرف جر مقدر، وأشار إلى ذلك في الألفية، قال اللهم صل على سيدنا، الجر بالحرف واللام سوى لما ذينك لواسع، أو الإضافة نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف، كطور سينا والثاني يجر المضاف، وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، واللام خذا لما سوى ذينك. وذكر في فذكر في هذا الباب في هذا في الإضافة أن الجر هو دائما يكون بحرف جر، إما مقدر وإما ظاهر، والمقدر مثل غلام زيد يعني غلام لزيد. وذكر في هذا البيت أن المضاف إليه إذا كان جنسا للمضاف فإن المضاف إليه يجر بحرف جاء بمن، مثلا تقول خاتم حديد، الحديد جنس للخاتم يعني مصنوع، أو نقول خاتم فضة يعني أقرب. ليش جاء خاتم حديد؟ والسلام خاتم فضة، فضة يعني خاتم فضة، خاتم من فضة، إذا كان المضاف إليه ظرفا جنسا للمضاف. وإذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف تكون الإضافة على تقدير فيه، كقوله تعالى مكر الليل يعني مكر في الليل. وإذا لم يكن المضاف إليه ظرفا للمضاف ولا جنسا له مثل غلام زيد، تكون الإضافة على تقدير حرف اللام، لام الجار، غلام زيد غلام لزيد في الأصل. الحاصل قال سبب إضافة مميز المئة والألف أنه مضاف إليه مئة رجل، ألف رجل، ونعم. ومفردا لحصول الغرض به مع كونه أخف من الجمع. لا هو عدد عن العبارة من ومفردا لا يكون إيش؟ يكون مجرورا ها؟ نعم. لأنه مضاف إليه. وإنما كان مميزهما مجرورا لإضافتهما إليه بسبب الإضافة. طيب. ومفردا وإنما كان مميز المئة والألف مفردا لماذا لم يكن مجموعا؟ لماذا نقول ألف رجال أو مئة رجال، نقول رجل مفرد ليش؟ لحصول الغرض به. قال لأنه لما نقول مررت بمئة رجل ولا تقول 100 رجال، ما دام ان العدد او التمييز حاصل بالافراد، لماذا نعدل على الافراد الى الجمع؟ ولانه اخف منه، رجل اخف من رجال، لانه في زياده حرب رجال يعني. فما دام انه الغرض وهو معرفه العدد حاصل بالافراد، وايضا الافراد اخف من الجمع، يعني 100 رجل أخف من 100 رجال، ما في داعي لردهما، لا داعي للجمع هنا، مع لا داعي للجمع هنا. طيب، مع كونه أخف من الجمع، أخف من الجمع، نعم. وسنين في قوله تعالى في سورة الكهف إيه؟ ولبثوا في كهفهم، ها مو قال احنا مميز المئة، مميز المئة قلنا مفرد ومجرور ومفرد. هنا قال، طيب هنا في إشكال، قال الله تعالى في سورة الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين، ولم يقل 300 سنة، أليس كذلك؟ إشكال. طيب ماذا يجيب عن هذا؟ نعم، بدل لا مميز، قال هذا مو مميز 300، هذا بدل، بدل عن التمييز. 300 يعني نقدر المبدل منه مثلا مدة أو وقت، بدل هذه المدة أو الوقت سنين، فالسنين هذا بدل من المميز، لا أنه مميز 300 أو مميز 100 حتى نقول لماذا جاء مجموعة. نعم، هذا تأويله. نعم، بدل لا مميز لمئة. نعم. والضرب الثاني مجموع، أي مميز مجرور مجموع. ويعني لا، هو في لغة من اللغات العرب استعملوا السنين بالجمع، لكنها لغة قليلة، وأراضون شذة والسنون، هذا كلام ابن مالك، يعني استعماله قليلا. السنين ورد استعمالها على عدة أوجه، ورد استعمالها سنين يعني كجمع المذكر السالم، يعني إعرابها بالياء، بالياء والنون كجمع المذكر السالم، وورد أيضا استعمالها على الإعراب يكون على النون، قل دعاني من نجد فإن سنينه، يجعلون الإعراب على النون وهي كحين كما في الألفية، وقال وأراضون الشدة والسنون وبابه، ومثل حين قد يرد ذا الباب، حين يعني كنا الإعراب على النون، فيقولون سنينه يعني بالفتحة منصوبة بالفاء على النصب، الفتحة على النون. نعم، هو الأصل، هو الأشهر أنه يستعمل سنوات، ألا أما سنون وسنين جاء هكذا، إما على يعني كإعراب جمع المذكر السالم، وإما على النون، يعني ورد هكذا. لو ترجعون إلى ابن عقيل في شرح الألفية في الأول، أول ألفية، يذكر لكم هذه اللغات. نعم، ممكن نقول هكذا سنين جاء يعني في بعض الاستعمالات، لكنه استعمال يعني قليل. ودعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردة، فجعل سنينه الإعراب على النون، فإن سنينه، لأنه لو كان يعني لو كان جمع مذكر سنقل سنيه بحذف ايش؟ بحذف النون، لأن نون الجمع تحذف عند الإضافة، نون الجمع المذكر السالم تحذف عند الإضافة، إضافة إلى الضمير مثلا. نعم، تقول هذه عشروك، ما تقول عشرونك، تحذف يعني. فقال سنينه، فجعل النون هي من أصل الكلمة وليست نون زائدة، يعني النون جمع المذكر السالم. طيب، إذن هو قال سنين هنا بدل وليس مميزا. نعم، والضرب الثاني مجموع. والضرب الثاني يعني المميز، هو قال المميز الأعداد إما مجرور وقد تقدم مجرور ومجموع وهو مجرور ومفرد وهو مميز المئة والألف. الضرب الثاني يكون مجموعا، يكون التمييز أو المميز لا يكون إلا مجموعا، يعني ما يكون مفردا. هنا وهو إيش؟ ومجموع وهو مميز الثلاثة إلى العشرة. إلى العشرة مميز الثلاثة إلى العشر، سواء كان للمذكر أو للمؤنث، كله مجموع ومجرور مخفوض. ثلاث نسوة، ثلاثة رجال، عشر نسوة، عشرة رجال، مجرور و وإيش ومجموع، يعني لا مفرد. ما تقول ثلاث رجل أو ثلاثة نسوة رجل وثلاث نسوة، لا، نساء امرأة مثلا، لا تقول ثلاث، لا تقول ثلاثة رجل، ما تقول هكذا، تقول رجال. نعم، يعني إذا مميز الثلاثة إلى العشرة مجموع ومخفوض. نعم، مخفوض بالإضافة. نعم، نحو ثلاثة أثواب أو أثواب، نعم، جمع ثوب. نعم، وعشرة غلمة، غلمة غلمة جمع غلام، وعشر نسوة، إيه جمع نسوة، هذا اسم جمع، وإنما هو أو جمع لكن ليس له مفرد من لفظه، يعني نسوة لا يوجد من مفرده، يعني لا يوجد له واحد بنفس اللفظ، لأن مفرده امرأة، مثل إبل، إبل جمع لكن لا يوجد مفرد من لفظه، بل مفرده بعير، هذا مثل هذا يسمونه اسم جمع. اسم جمع يعني معناه معنى الجمع، ولكن لفظه ليس لفظ جاري على لفظ الجمع. لفظ الجمع سواء كان مكسر الجمع الحقيقي له مفرد من لفظه، مثل رجال له مفرد من لفظه وهو رجل، أو كان جمع تصحيح مثل مسلمين أيضا له مفرد من لفظه، هذا جمع حقيقي. لكن حينما يكون هناك لفظ يدل على الجمع ولا يوجد له من مفرده لفظ من يعني مفرد من نفس اللفظ، مثل نساء وامرأة، هذا يسمى اسم جمع. نعم، لكن ما هو معناه معنى الجمع. نعم، وإنما كان مميزهما مميزها مجرورا، مميز الثلاثة إلى العشرة مجرورا. نعم، ليش؟ لإضافتها إلى، هذا معروف بسبب الإضافة. ومجموعا لفظا، ومجموعا لفظا. نعم، كما ذكرنا لفظه لفظ الجمع. نعم، ومعنى نحو ثلاثة نفر أي طائفة لفظا، ومجموع لفظا مثل كما ذكرنا، مثل ثلاث رجال، ثلاثة رجال وأربعة، وأربع نسوة، هذا لفظا مجرور، أو مجرور لفظا مجموع، أو مجموع من حيث المعنى لكن لفظه مفرد لكن معناه مجموع، مثل ثلاثة نفر، لفظ نفر مفرد ولكن يدل على الجمع، لأن يعني النفر لا يطلق على أقل من ثلاثة، لا بد أن يكون من الثلاثة فما فوق. نعم، ليوافق العدد المعدود. ليش كان مجموعا؟ قال ليوافق العدد المعدود، العدد ثلاثة أو أربعة، هذا عدد اسمه. المعدود هو رجال أو نسوة، حينما نقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة توافق العدد مع المعدود، لأن الثلاثة عدد والمعدود الذي هو رجال أو نسوة أيضا جمع، ثلاثة عدد وهو جمع، وتمييزه الذي هو نسوة أو رجال أيضا جمع، فتوافق تطابق العدد والمعدود. إذن هذه مناسبة ولا مو مناسبة؟ مناسبة. نفر هذا أصلا. نفر معناه الجمع. ما صيغته؟ ها؟ اسم الجمع ولا؟ نفر. نفر. نفر اسم جمع ليس جمعا حقيقة، ولفظه مفرد لكن معناه الجمع. إذا أطلقنا هذا النفر على رجل واحد، لا لا لغة فصحى ولا لا؟ لا لا ما فصحى. هذا نفر، هذا نفر مستعمل. لا لا فرضا. لا لا ها؟ لا إذا ألي على سبيل الجمع، على سبيل المجاز، ممكن على سبيل المجاز تقول والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. ممكن مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال لهم الناس يعني هو شخص واحد نعيم بن مسعود. هذا من باب المجاز ممكن يعني، لكن حقيقة لا يطلق الجمع على الواحد ولا الواحد على الجمع. هذا في القرآن نفر من الجن، هذا معنى جماعة. الجماعة لازم يكون جماعة مو واحد أو اثنين. اللغة العربية إذا أطلقنا لفظا نفر يدل على واحد في زماننا هذا لا لا يقال عربية. لا ما ليس ليس حقيقة ليس في المجاز أي المميزة لكونه إياه في المعنى. إيه يعني كونه مثله في المعنى ليطابق العدد والمعدود أو العدد والتمييز أو المميز، لأنه نعم معروف. نعم. ففي قوله فالمجرور مفردا أي قوله عشر نسوة. إيه. لف ونشر. لف ونشر. وأنتوا تلاحظون قال في المتن إيش قال؟ لفظ ونشر أكمل. لفظ لف ونشر إيش؟ بعدها قوله وقد شذ. لف ونشر إيه. وقال قبل مميز مميز المئة والألف مفرد مفرد مجرور مفرد والثلاثة إلى العشر إيش المتن المتن بين القوسين أقرأ لي المتن ما بين المتن وهو مميز الثلاثة إيه؟ إلى العشرة إيه؟ نحو ثلاثة أثواب وعشر غلمة وعشر نسوة وقد شذ. موضوع ثاني. وقد شذ في تعليق على لف. لف ونشر يعني هو ذكر أول أول شيء جمعها لفها بعدين نشر فصل. شو هذا التعليق؟ تذكر ما كتبنا وتصويب المتن هنا كما وتصويب المتن هنا كما في النموذج. فالمجرور مفرد وهو مميز المئة والألف. إيه مفرد وهو طيب. ومجموع وهو مميز الثلاثة إلى العشرة. إيه. نحو مئة درهم وألف دينار. وألف دينار نعم. وثلاثة أثواب إيه؟ وعشر غلمة. يعني جاب الممثل بالأول ثم جاب التمثيل بعدين على سبيل اللف والنشر، جاب مميز المئة والألف أنه مفرد ومجرور، ثم جاب أتى بيش بتمييز الثلاثة إلى العشرة وأنه إيش مجرور ومجموع على سبيل النشر اللف والنشر والمرتب هنا مرتب. وأما قوله الأنموذج يقصد به أنموذج الزمخشري. الزمخشري له كتاب للزمخشري اختصره من كتابه المفصل في اللغة العربية. وهنا كأنه يقول ألفاظهما أن ألفاظهما أن المغني ولا يتشابهان يعني، فنقل من النموذج على قال على سبيل اللف والنشر. لف ونشر مرتب لا مختلف لا مشوش. وبعدين إيش جمعنا في وقد شذ. وقد شذ إيش هذا؟ وقد شذ ثلاثة مئة أربعمائة إيه وتسعمائة إيه. وقد شذ ثلاث مئة ثلاث إيش ثلاثمائة إلى تسعمائة إلى تسعمائة. يعني هي المفروض أن يقول ثلاث مئين أليس كذلك؟ لا لأنه ثلاثة يعني مميزها مجرور ومجموع ثلاث رجال. المفروض قول مئين مو ثلاثمائة إلى تسعمائة لكن يعني والقرآن 300 موجود، لكن هل مراد بالاستعمال هنا مع أنه موجود في القرآن الكريم المقصود بالشذوذ؟ الشذوذ قالوا على ثلاثة أقسام، قسم مردود وقسمان مقبولان. الشاذ إما أن يكون مخالفا للقياس والاستعمال، يعني لا يوافق القواعد، قواعد اللغة ولا استعمال العرب، هذا نوع من الشذوذ غير مقبول مردود عندنا. وعندنا شاذ مخالف للقياس لكن ليس مخالف للاستعمال، يعني هو لا يوافق القواعد لكن استعملته العرب، ما دام أن العرب استعملوه إذن مقبول. نعم، كقوله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أبى يأبى فعل يفعل، إذا كان مفتوح العين عين الفعل في الماضي والمضارع لابد له، لابد يعني لهذه فتح العين في الماضي، في الماضي والمضارع أن يكون أحد حروف عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق التي هي حروف الحلق معروفة. أين أخي هاك علم حازم؟ هنا أبا يأبى، أبا يأبى، يأبى يأبى، أبا أصلا أبا يا يأبى يو، يعني لا عين الفعل وهو الباء ولا الياء الذي هو لام الفعل، ليس كل ولا واحد منهم من حروف الحلق، ومع ذلك جاء مفتوحا في الماضي والمضارع، وقالوا هذا شاذ لأنه صحيح، لأنه مخالف للقواعد، قواعد الصرف، لكن ليس مخالفا للغة العرب، لأن القرآن قد نزل به، فقال الله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قد يقول واحد 300 ولبثوا في كهفهم 300 سنين، ما قال 300 سنين، فهذا شاذ، يعني شاذ يعني مخالف للقياس ليس مخالفا لاستعمال العرب، فهو مقبول ما دام موافق للاستعمال وإن كان مخالفا للقياس، لأن القياس قد جاء بعد الاستعمال، استعملت العرب هذا اللفظ ثم جاء بعد ذلك جاءت القواعد، فالاستعمال سابق للقواعد والقواعد مسبوقة. نعم طيب. وقد شذ إلى آخره جواب، جواب عن سؤال مقدر، مقدر إيه، وهو أن يقال قد ذكرت أن مميز الثلاثة إلى العشرة مجموع، فما تقول في 300 و400 إلى 900؟ مئة مفرد، هذا 100 إلى مفرد، هذا يقول 200. نعم طيب، فإن 100 مميز لثلاث وأربع إلى 9 وليست بمجموع. احنا نقرأ يا أخوان، احنا ما نقول مميز بفتح الياء، نقول مميز، لازم العدد هو المميز والمعدود مميز، فمئة هذه تمييز يعني مميز، يعني ميزت الثلاثة، يعني إيش ما هي هذه الثلاثة؟ قال 100 مثلا، 10 نسوة، نسوة مميزة للعشر، يعني ميزت العشر، يعني بينته، التمييز معناه التفسير والتوضيح. نعم، أنا أقول مميز، دائما أقول مميز ولا نقول مميز. نعم طيب، فإن 100 مميز لثلاثة وأربعين، مميز لثلاثة وأربعين، نعم، وأربع إلى 9 وليست بمجموع. نعم، قال جوابه إيش؟ وليست بجمع، بجمع لا لفظا ولا معنى، لا لفظ ولا معنى، احنا قلنا لابد يكون تمييزها مجموع لفظا ومعنى، ما يتميز الثلاثة إلى العشر، إلى العشر. نعم، لكون 100 موضوعة لعقد معين، إيه مفرد، عقد معين معروف، عدد معين، عقد يعني مثل كما تقول عدد يعني. طيب، ولا شيء من الجمع، ولا شيء، ولا شيء من الجمع كذلك، كذلك إيه. نعم، فأجاب بقوله وقد شذ 300 و400 إلى 900، وكان القياس أن يضاف إلى 100 إن أريد المذكر، المذكر العاقل. إذا كان أريد مذكر عاقل نقول 100، أما إذا كان ما هو مذكر عاقل، ممكن نقول بصيغة، نقول مئات بصيغة جمع المؤنث السالم. إذا رجال نقول 300 مثلا إذا هم رجال، أما إذا كان مثل الدواب نقول مئات، عندي مئات من الغنم مثلا أو الإبل أو 300 نقول. ولذلك خطأ أبا العلاء المعري لما قال يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، قال المفروض يقول 500 لأن العسجد ما هو عاقل، لا يعقل، هو عبارة عن جوهر اللي هو الذهب يعني، أنا خطأوه في ذلك. طيب، وإلى 100 إن أريد غير المذكر العاقل. إذا كان يجمع إما 100 في العقلاء أو 100 في غير العقلاء إذا أريد غير العاقل. طيب، ويقال 300 و300 هكذا، وإنما جوزوا إضافتها إلى لفظ 100 لوجود معنى الكثرة فيها، فأشبهت الجمع. هذا الجواب يعني هي مفرد، 100 مفرد، وحقا تكون مجموعة لأنه تمييز 3 إلى 10 مجموعة، وقد أضيفت إلى 100 والمئة مفرد. قال التأويل أنه لما كان في 100 كثيرة أم لا، فيها معنى الكثرة ولا لا، من هذه الحيثية باعتبار أنها كثيرة كأنها جمع يعني، هذا تأويل يعني. وصلنا إلى صلى الله عليه وسلم.